اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. أما بعد، ثلاث أمور بسرعة أريد أن أتكلم بها مهمة، وأهمها الأخير والثالث وهو ميدان السباق، وبعدها إن شاء الله تعالى نصلي السنة ثم الفرض. الأمر الأول أحبة في الله، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة كما روى ابن عباس في الصحيح مالا يخرجه المرء في آخر رمضان، وهو ما يسمى بصدقة الفطر أو زكاة الفطر. هذا الطعام الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة له مقصدين: المقصد الأول طهرة للصيام، ما منا واحد يا أخواني إلا بيغلط بالصيام، بنهار بيخرج منه أشياء لا تناسب. تطهيرا لصومك فرض لك رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تخرجها آخر رمضان. والمقصد الثاني طعمة للفقراء والمساكين، وإدخالا للسعادة على قلوبهم قبل العيد، فلا يتم العيد ولا تتم السعادة به حتى تسعد الغير. إذن صدقة الفطر حكمة فرض، دير بالك ما تطلعها. صدقة الفطر وقتها قبل نهاية رمضان، في ختام رمضان قبل صلاة العيد، إخراجها بعد صلاة العيد يعد صدقة عامة، فأخرجها قبل صلاة العيد. تجب على كل مسلم صغير كبير ولو عمره يوم. على الجنين تندب مستحبة، لكنها لا تجب على الجنين، لكن على كل مسلم تجب عليه زكاة الفطر وإن كان مريضا، وإن كان جنينا، وإن كان صغيرا. جنينا قلنا مستحب، وإن كان خادما بس مسلم. وتجب على من تجب عليك نفقته، يعني أنا شيخ بس عني، عنك وعن الذين تجب عليك نفقتهم، مرتك، أولادك إذا كانوا معدن ببيتك وأنت تنفق عليهم، أمك إذا كنت أنت تنفق عليها، أبوك إذا كنت أنت تنفق عليه، خادمة في البيت مسلمة إذا كنت أنت تنفق عليها، وقس على ذلك. فإذن حكم فرض، على من تجب؟ قلنا على المسلم بأي عمر كان. طيب كم تجب؟ قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع. الصاع يعني 4 كمشات بالإيد. الصاع من شو؟ هذا الصاع من قوت البلد، رز، عدس، برغل، قمح، تمر، زبيب، شيء بيتمون. ما فيك تجيب صاع فريز، صاع خيار، ما بيتمون، بده يكون موني. الصاع طب شيخ كم؟ بيختلف بس بالغالب ما بين 2 و2.25 و2.5 حسب الحجم، الوزن بيختلف مع الحجم. طيب بجوز شيخ أعطي مال؟ هذا الأمر اللي كان سابقاً كتير في الخلاف، الآن بفضل الله بلشت الشباب توعى وتفيق وتفهم وتعرف أنه الأمور الخلافية بين الفقهاء هن لازم يتوقفوا عنها وما نضلل بعضنا بناء عليها. كان يطلع بعض الشباب يقول لك اللي بقول أنه إخراج زكاة الفطر مال هذا ضال، هذا يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في للأسف جهل. الآن بدأ العلم ينتشر بين الشباب، بدأ الشباب تعي هذا وعلموا أن هذا أمر موجود بين الفقهاء، هو ليس رأي الأحناف فحسب، إنما رأي كذلك كبار التابعين والصحابة من قبلهم. فإذا في عندنا رأي بقول فيك تخرج زكاة الفطر مال. بتقول لي شيخ كم قدروها بدار الفتوى السنة؟ بأول رمضان قرأت أنا البيان اللي طلع قدروها 35,000. طيب بتقول لي شيخ منين يجي 35,000؟ وهل هو بعده نفس الشيء الآن؟ بوقت ما قدروها كان الدولار له سعر، إذا بتروح بتشتري 2 كيلو رز ممكن يطلعوا هالقد. أما هلأ إذا بدك تطلعها بآخر رمضان شوف إديش صار حق الرز، إديش صار حق التمر، إديش صار حق القمح، حتى تطلع واختلف، نسأل الله السلامة ويخفف عنا وعن الأمة. من أول رمضان لليوم شفتوا إديش صار طلع الدولار، فدير بالك تطلع بنفس السعر المعين بأول الشهر. نفس الشيء الزكاة، حفوت أنا لأ بالزكاة، حكينا بالأيام الماضية وإن شاء الله حنكمل بكرة وبعد بكرة تكونوا معنا إن شاء الله. نفس الشيء الزكاة اللي بيجي بيحسب سعر الجرام بوقت، وبس بده يطلع بيتغير السعر، فدير بالك اسأل عن السعر حتى نرجع لموضوعنا. فإذا زكاة الفطر بتقول لي شيخ أي أفضل؟ الأفضل رأي الجمهور من الفقهاء أنك تطلعها طعام، ولكن أنا برأيي الأفضل أن ترجع إلى طبيعة الفقير. إذا كان الفقير الأحوج بالنسبة إليه الطعام فأعطيه الطعام، وإذا كان الفقير الأحوج بالنسبة إليه المال فأعطه المال، تمام؟ فإذا قلنا ما حكمها، قلنا على من تجب، وقلنا متى تجب، وقلنا بما تجب، والآن نختم على من تجب أو لمن تجب، لمن أعطيها، ما مصارفها. ذكر العلماء إما أن تكون مصارف زكاة الفطر مثل مصارف الزكاة، وخصص البعض فقال المصرف هو فقط الفقراء والمساكين. طيب بتقول لي شيخ أنا فقير ابطلع، أقول لك هي تجب على كل مسلم يملك قوت يومه ويوم العيد، اللي معه أكل وشرب لمرته ولاده لليوم اللي آخر رمضان واليوم الثاني ليوم العيد وعنده زيادة عن هاليومين يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر حتى يتساوى الجميع ولا يبقى أحد بلا مال في فرحة العيد. الأفضل، وأختم بهذا بهذه النقطة الأولى، الأفضل أن تبحث أنت عن المحتاج وابدأ بالقريب. بالقريب في ناس مخبيين بالعيال ما حدا بيعرفهم، وفي ناس إذا بتقول له بتعطي العيال بيقول لك بيطمعوا، تلبيس إبليس وخلاف السنة. ابحث عن فقراء العوائل الأقرباء منك وأعطهم، إذا لم تجد الصناديق الموجودة على المسجد إن شاء الله سنجمعها لتوزع للفقراء والمحتاجين بإذن الله عز وجل.